السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطيك الصحة أخ عمر، تنور دعنا رب أحفظ بهذا الموضوع المهم جدا، الفريضة الغائبة. اسم ديك الفريضة لا تغاب في أوساطنا. غير قلنا سما قال استفسار في قضية الذكر، هل نجمع دينا بلي لك ذاكر لله تعالى، لك ذاكر لله مي ملك العصي رب العالمين سل الجواري حيوشو، مثل رب العالمين شيتني فسن والعصي رب العالمين سيسن شادي فسن كل نذكر رب العالمين، وشيت سنت الطاون خزرق سيسن والعصي رب العالمين سيسن شيء لا نذكر نتربي اسمه قصد غون اسمه ون ونشعر بالذات. قال لي دارن ربي شهيدي دارن والقد عصي سن غمني انها قال لن ذكر ربي دارنك اسمه ون جانب. وني سؤال مزور، سؤال ثاني، رب العالمين في القرآن الكريم يتوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتين بفك القضية تسيني كذا وكذا، واذكر مثلا واذكر عبادنا مثلا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا داود دليدي، واذكر مثلا اذكر في الكتاب مثلا اتشار لجن نبي من الانبياء قال اذكرت اسم اي ذكر لا يقصد رب العالمين داني. نعم، بالنسبه للنقطه الاولى وهو ان الجوارح عندما لا تعصي الله تعالى ان الانسان يلجمها عن معصيه، هذا استحضار لله تعالى صحيح، نعم، لكنه ليس بديل، يعني خطيد البديل عن الذكر الذي توجه إليه الآيات القرآنية، سبح اسم ربك إن لك في الليل سبحا طويلا وما إلى ذلك، إذا فخطيد البديل، وإنما هو حالة من حالة الاستحضار. نعم صحيح، هو عندما الإنسان يتقي الله تعالى يتجنب المعصية فإنه قد استحضر الله تعالى، استحضرت في نفسه وتجنب هذه المعاصي. لكن الذكر هو ليس ذكر الجوارح، الجوارح هي ليست مسؤولة، لذلك في اليوم الآخر سوف تتبرأ من الإنسان هذه الجوارح، يعني في حد ذاتها في هذا الوجود هي وسائل في يد هذه النفس، المسؤول هو النفس، هذه النفس، لذلك في اليوم الآخر يوم تشهد عليهم أدس الألسن الأرجل الأيدي، أصبحنا نبت ذلك المخلوقات قاع خلف هذا انفصل نسل بنادم أتفصل نتخفص قاع، إذن فهذه النفس هي المسؤولة، فإذا لم تكن يعني عاصية هذه الجوارح الأمر دائما يتعلق بالنفس، فهي النفس لم تعصي خاتد الجوارح، جوارح ما هي إلا وسائل، ما هي إلا أدوات بيد هذه النفس. في اليوم الآخر يعني يقع الانفصال الديبانية ونسندك وهذا الجسم يقول مخلوق قعخلف ينضم إلى مخلوقات الله تعالى، خطر رب العالمين سخره لهذا الإنسان في إطار الإبتلاء، إن يسيفوس يطط يدار أختس والي أو نفسه أنت أمر سيسي جورت أين تود العبادة تو. إذن هذه الجوارح لا ننسب إليها التسبيح في حد ذاتها أو وإنما ننسب الأمر إلى النفس فقط، هذه النفس هي المسؤولة، والخطاب القرآني متوجه إلى هذه النفس، ونفس يوم تجزى كل نفس قاعدين هذاك حزنية الأعضاء دين قاعد خط قاعدين هي ذيك المخلوقات الدول ننسى مواد الأرض أول مع هذه النفس، هذه الله أعلم بحقيقتها. إذن فعدم العصيان هو حالة استحضار للنفس لله تعالى، سخطيد الذكر اللي الله تعالى يحرض إليه ذكر اسمه في أيام معلومات مثلا في الحج اذكروا الله عند المشعر الحرام سبح اسم ربك، هناك ذكر يعني الله. إذن فهو جزء عموم وخصوص بين هذين الأمرين. بالنسبة لي أذكر في الكتاب طبعا عند أبدر يعني سحضر أذكر ذكر ضم إلى القرآن الكريم قضية موسى قضية مريم، أذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، يعني طبعا وهي تدخل في عموم القصص القرآني الذي يراد به العبرة، فهؤلاء الأنبياء أو هؤلاء الرسل الله تعالى يتبين أنهم نماذج ارتقوا، يعني أولين إلى المستوى الذي يريده الله تعالى، يريد أن نتأسى به، تقول كل مجلس التفد من الأنبياء والرسل من هو مثلا له القيادة كموسى عليه السلام وداود وسليمان، وهناك أنبياء ورسل ليست لهم قيادة كعيسى وكمثلا زكريا ويحيى، خطيط القيادة أشخاص قيادة تعموني من عموم الناس من الناس البسطاء. إذن رب العالمين سمني على اتشاغ نماذج اكتشاف نماذج من هذه النماذج البشرية التي ارتقت يعني إلى مستوى الكمال البشري، وطبعا أفضلهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتقاء الكمال البشري. صح دي مادة لبنادم بشر، صح يوض إلى أعلى القمة، وهذا بشهادة القرآن الكريم له أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوص. إذن فذكر هؤلاء الأنبياء أن الأمر بالذكر أي كمل إيه القرآن الكريم، أذكر ديس قضية هذا النبي أو هذا الرسول حتى يتأسى به المؤمنون. بهذا الاعتبار الذكر يعني يصحضر أبدر أبدر يعني قرمه ما أبدر يأكله، قال يبدر شرايني أحمق أبدر بهذا الاعتبار. وطبعا وراء ذلك أن يكون عبرة، ومقصد من ذلك أنه يكون عبرة، لأننا مطالبون أن نتبع هذا القرآن ونتدبر هذا القرآن الكريم ونتذكر بهذا القرآن ونهتدي به. إذن فأن نخزر سلوك هؤلاء هذه النماذج البشرية لنتأسى بها، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني السلام عليكم. يعجب غفي الذكر زعما الذكر من ذكر تذكر الله أي المعية صافي الوقت مدى بحال طول الوس والتتدر سبحانه وتعالى بدون لفظ، هل صحيح ما في تفسير بحال صحيح مغاها بين أخصها تبين بيت المعنى والباقيات صالحة خير عند ربك توب. السلام. نعم، بالنسبة لقضية استحضار الله تعالى هو أمر طبعا هو الأساس أكيد، يعني سعادي ليستحضر الله تعالى، لكن نجد أن النصوص القرآنية عندني لن أشرت إليه سابقا ألا نحصر المعنى أو اللفظ في معنى واحد، مدام اللفظ يشمل معنيين أو عدة معاني. سعادي لللفظ القرآني والعبارة القرآنية الذي اسمنا والمعاني أول والحصر اللفظ في معنى واحد، وهو مثلا داني توظيف الآيات لأن فيها ذكر بمعنى أنه استحضار فقط. الدليل على أنه ليس ذاك لا ينحصر فيه قضية الأعداد الكم مناعة التجد يعني، والاسم الاسم لا يستحضر، الاسم يذكر صاشين يا رب العالمين يذكر اسم الله في أيام معدودات. الاستحضار ديما خاطي غير الأيام منه، واضح لنقطه يعني ستزول المسألة الكم سغادي لديست عند النقطة ذكر اختبتها سغاد عديس خطاب كمي يعني تغنيني يقضع على الرقم يعني العدد سغاشيني مثلا في أيام معدودات ايه شين ذلك لديست الكم سغاشيني كثيرا لديست الكم سغاشيني اسم. إذن هذا مما يدل قضية ليس فقط في الاستحضار، خطر الاستحضار لا يحجم لا أسنتش الحجم وإنما ليجلس العدد، وهو ما نجده حتى مشفع في النصوص في نصوص السنة سغشيني مئة مرة اشتي كيفاش الاستحضار عدد مئة يعني كيفاش استوجد الاستحضار مئة لولا أنه ذكر مئة كده معايا ذن ويقر السنة سرسيت تبجيها بينهم عموم وخصوص يعني واللي قرأت الاستحضار واللي مقصود هو الأساس مسخطت كلش دخل لديس قضية الكمية لديس قضية الذكر. دليل على ذلك وعيد الاسم لا يستحضر، الاسم يذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ده الاستحضار هذا الاسم دبدر اسم هذا دليل يعني. كذلك قضية الأعداد سغشيني مئة مرة اشتي كيفاش يمروا الاستحضار هذا يقعد اسم مئة مرة أتنجم تحدد دم مئة مرة الاستحضار سغشيني من قال لا إله إلا الله مئة مرة قال مئة مرة سغشيني في الحديث أفضل الكلام سغسني مثلا لذلك الصحابي لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لسانك الاستحضار في اللسان وفي القلب. إذن دنينا لسانك رطبا بذكر الله. ذلك فأنا كمل إن شاء الله. إذا خاطي لا يستحضر شخص المعنى خاطي مقصدك إلا يشمل تنقع وتنحصر دنيا. يعني تقول الإشكالية ربما في بعض التعاملات مع النص القرآني نقصي المعاني لن يشملها اللفظ هامتك حاس تنقع لن دي سالة فنديس جيدا لاش تعارض خاطر ونتوقع نوع من التركيز هذا يقع التركيز تعميم الإلغاء أدرك غسين قضيتني التعم أدلغي غيبسيوني ذاتنا الوقت لأن معتبرين اللفظ قاع لا يشمله. من بعد يقع الاستدراكات من بعد قال يقع الاستدراكات مع النصوص التكوين سيغ لا شو بدأي اللفظني إلا وهو من إعجاز القرآن الكريم لإعجاز التعبير القرآني يستعمل ألفاظ لها دي قل محتوى دوسة تفديس عدة معاني بيتنمني والقصص المعاني لها. إذن فالاستحضار نعم استحضار الله تعالى شين رب العالمين واذكر ربك في نفسك لاحظ بالتغسيني واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالقول القول لاحظ يعني. إذن مسألة الكلمة منحصرة في الاستحضار الذي استلفظ الذي استلفظ إذن يعني كان نستطرد في هذه النقطة نلقى أن الأمر يشمل يعني كافي إن شاء الله. بالنسبة لقضية البقيات الصالحات كثير من المفسرين على أن البقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا ليس ببعيد يعني سأترك بدل النصوص لن تبين أهمية الذكر. الله أعلم يعني هل هو الصحيح يعني لكن ليس ببعيد أغلب المفسرين على ذلك البقيات الصالحات أنها خطر كذا ذي النصوص القرآنية في تفاصيل الذكر أنها تأمر بالتحميد تدخل في التنا الحوقة التهليل لا إله إلا الله التكبير والتسبيح التفتن قاعد دور عندنا سبحان الله أما شغشيني في الحديث لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثلاث قنص ومن كثير من المفسرين قنت مع البقيات الصالحات هي هذه الأذكار وهي منثورة في القرآن الكريم سبح بحمد ربك وكبره تكبيرا لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده يعني تبدأ الخلاصة ويبدو الله أعلم هو قول وجيه جدا. إذن البقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التملاقي مع سنة القرآن طفشت وجهليت كبره وسبحه وكذا خاصة سبحان الله وبحمده غص خصوصية سبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده وما إلى ذلك سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا آيات كثيرة على هذه الصيغة هذه الصيغة التي هي لفظ في حد ذاته وهي من أدلة المسألة النقطة تام زورت أن المسألة ترتبط بالتلفظ أيضا خطي فقط حصريا أيضا يعني مع الاستحضار والله أعلم. نعم هذا يعني كناية عن هو سبحان الله يذكر في يعني معايا في الأذكار الواردة في السنة النبوية هذا الذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته خطرين انه لشخص الله ليميت يعني اما شغلتين يستغفر لهم 70 مرة يعني كناية عن الكثرة عدد خلقه خلق محصور غير محصور مداد كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمة يعني كناية عن الكثرة عرش الله تعالى العرش طبعا نجيل الكرسي حتى تقول بلسة تعالى الله عن ذلك العرش هو مركز إدارة الكون عندما يسير منه الكون فقط عنده العرش الله تعالى وكل ملائكة مسؤولون عن العرش وهم الذين يحملون العرش مسؤولون عن الإدارة يعني شغل مركز البروغراماسيون الكون تقول بس حد العرش عند الكرسي يريح ديس رب العالمين وكان عرشه على الماء اسم رب العالمين يريح الكرسي والكرسي يجرتنا القدس تعالى عن ذلك هذه يعني عقيدة زائغة ضالة يعني لها أصل يهودي تجسيم الله تعالى العرش هو حتى الله تعالى يذكر العرش أنه مرحلة مراحل للكون وكان عرشه على الماء طبعا والماء هو مركز نقطة انطلاقة هذه الحياة في هذا الكون وجعلنا من الماء كل شيء حي وحتى أن في الاسم الهيدروجين تماسي ومن طبعا شين سنامان باللي لديس الهيدروجين والأكسجين يعني هيدروجين ما معنى هيدروجين يعني هي كلمة مركبة هيدروجين مولد الماء جين غنى جينيراتور المولد يعني جينان إيدرود بتا إيدرو مولد الماء هيدروجين الهيدروجين لذلك النظرية التي تقول أن الخلق بدأ الكون بدأ من انفجار ذرة الهيدروجين يعني هذا الهيدروجين هو الشاميميز وغلدان شزان أي مسألة العرش يعني الموضوع آخر ربما كنت نتبع الآيات نلقى الله تعالى يذكر في القرآن الكريم هي مراحل مر بها الكون أشين يا رب العالمين الليل النهار يطلبه حاتيت ديك المرحلة سرعة الأرض ديك سرعة غرس من بعد يعني كان الليل والنهار متعاقبان بسرعة يعني يطلبه حتيتا وهي مراحل ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم للخلق هذا الكون يعني ويعبر عن العرش عن سيطرته على هذا الملك وكان عرشه على الماكي استوى على العرش الله تعالى سيطر على هذا الكون وعلى هذا الوجود هذا العرش الكرسي كما للأسف الشديد ذهب بعض المسلمين إلى تجرؤ على الله تعالى واعتباره كرسي جلس عليه الله تعالى عن ذلك والكرسي في أصله هو العلم كرسي يعني في أصل الكلمة سيس الكراس مثل الكرسي من تزد في قوله تعالى وسع كرسيه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع علمه كرسيه السماوات والأرض خذ الكرسي الكرسي يعني استغفر الله يا ربي لا نجل يريح نجل عرصي دارنس الكرسي تعالى الله عن ذلك الله وما قدر الله حق قدره الكرسي هو العلم يعني سيس الكراس سيس يعني كرسي وسع كرسيه وسع علمه علم الله تعالى وسع السماوات والأرض وهذا موضوع آخر يعني يتعلق بتنزيه الله تعالى ونفي التجسيم تشبيه والله أعلم إن شاء الله استطر ضغو السنة السؤال فكري في الله سبحان الله عدد عرشه زينة عرشه ورضا نفسه عدد خلقه إذن هو كناية على الكثرة أني لن غير محدود وهو ليميتي والله أعلم السلام عليكم خصك أنت وضح الشيخ فيما يخص نظام نطور الذكر في حالة نعاس تكلت من أدم مثال ذي اللي زود التصل يذكر ربين يعزم القرآن ما هذا ممكن يا معين وعزم النية ذي غدر الماس المصري يعني بيت هذا يعني ورد في السنة النبوية النهي عن ذكر أثناء النعاس ورد النهي عن ذلك الإنسان يذكر الله تعالى وهو منتبه مستيقظ خاطر هذه يمكن أنت لا في أن الشيطان يتربص يعني لا يتكلم السيسد يغفل لون لبنته ويجري على لسانه كلمة شرك وهو يقتات بها اشتتنا ندي دول انت خاطي تلقعها توابنات ويول قراني منز دول كلمات الله تعالى كلمات إذن فنعم في النعاس منهي الإنسان أن يكون في حالة نعاس أن يذكر الله تعالى أخطر ممكن أن يصدق قبل ما يقصد إلى كلمة شرك وكفر إذن سغادي اللي في حالة نعاسة يحبس عن الذكر يحس إيمانسيا لا يسيطر على وعيه يتدفي في حالة السنة يعني لا يبدأ يتدفي النوع هذا يحبس لا يذكر الله تعالى في ذلك الوقت أن يذكره وهو منتبه مستيقظ يستنبت يقال وفي طبعا أثناء النوم هناك أذكار الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه إليها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من سنته للأسف الشديد ويعني نغفل عن السنة ونستهين كان عندما ينام ينفت على في كفه ويقرأ بالمعوذتين ثلاث مرات ويمسح بهما على جسده هو من هو يعني والله تعالى يقول والله يعصمك من الناس يحفظ رب العالم لكن هو يتخذ يوميا لا ينام إلا على هذه الحال حتى ست غل قدر كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت انتهت يعني تقرأ في كفه وتمسح على جسده يعني كان يلازم هذا الفعل، شين كان نستهين ربما وندعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فأجب أن ننتبه إلى مسألة اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وجد الواجب، نعم كعسر ست بجهاتون، يعني ما كان ينبغي رسول الإسلام أنك تقارد الرسول تخصت يلازم عملا أنه يحرضك على عمل شو تسترحد قاع لا تهتم به جغرتش، يعني ما كان ينبغي لا يليق. وكان يحرض كذلك على أن ينام الإنسان على وضوء، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، لأن هذه الروح يعني هذه النفس تخرج من جسد الإنسان في حالة النعاس، حالة نضص البنادم لا يموت موتا بنص القرآن الكريم، يعني أن هذه الأنفس تموت في منامها، والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، ازدر الروح ازدر. وفي الحديث الحمد لله الذي رد علي روحي، يريت الدرة التغيط فمني، ربما الإنسان سأسعد يستيقظ شيني تخزر غيق انشراغ، خاطر الروح هذه تتصل بعالم الغيب وهي سوف تطوف مع الملائكة بالبيت المعمور وما إلى ذلك، فيجب أن تكون على طهارة حتى تحظى بهذا الطواف، لأن الطواف لابد فيه من الوضوء. إذن فرسول صلى الله عليه وسلم يوجه إلى ذلك، حتى أنه يكره النوم على الجنابة، تحت كان على جنابة من أحسن أن يتطهر وينام، بتقع يعجز يتوضأ وينام، يعجز عن الاغتسال يتوضأ وينام، أما أن ينام على جنابة خطي عاصي خطي يستقطع في منسق الفضل لا زعلوه. وفي ذلك حديث يعني صحيحة وهي عند الربيع وما إلى ذلك في هذا الموضوع. إذن ف هامش فقط نقطة الزهر اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقضية النعاس نعم. إذن فهو يوجهنا هذه التوجيهات، وتجدون في توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من ناحية الكم، وتجد يعني أن يدسين غفص التفدين إلا أن يتعلق بالذكر أكبر كم، ربما الموضوع لم يسمح بهذا العرض، كذلك كود نسد بقعين لأن في السنة النبوية بالتيسير للرسول صلى الله عليه وسلم يغلب فيما نظنه صحيحا، أتلقيت في الذكر وجار تش أذكار في الموضوع، حتى أنك في وفي مسند الربيع أنك ضجيت تصلح الدور تذكر الله تعالى وتغلق باب بيتك، فإن الشياطين لا تفتح غلقا، وأوكي السقاء صلح يعني التدند الماعون ومن وخمر الإناء سغادي لله الماعون دي يسلم عاش عندني بطني رحمي مزور تفت حرص نصوموني التدند الماعون لن يسلم عاش بتلج يسلم عاش تقلبت ترمغت وتطفئ السراج خطر تغرسن المصابيح دي تفوت خطر تلقص تصدبته. وهو في الحديث في مسند الربيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لامني يريح فويسقة أغرداء تكلية التفتيل توضع في منيلة يريح يعني تحرك المسمس إنه يسن يشسن مرو، هذا مورد الحديث يشسن بتغجن البنادم ضد جاذ يعني يدي صلح تورت يذكر اسم الله تعالى على ذلك يصلح عيني لن لمعش كادت يدن، ولأن الشياطين تعين مثل هذه على هذا، الشياطين لها حتى يعني ربما الشياطين نجد في النصوص الشياطين قد تنسب حتى إلى هذه الميكروبات والجراثيم، يعني هذا موضوع آخر تفت النصوص كثيرة تبين أن يعني هذه تفعل فعلها من خلال فعل الشياطين، يعني الشياطين تستطيع أن تقتحم بعض المخلوقات وتفعل فعلها. فهذه الفويسقة قد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه غردايو الشيطان هو الذي يرشدها ويعمل فعله من خلالها فتحرقكم نمنين فتحرقكم، وما نجده في القرآن الكريم يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو، يعني الشيطان سوف يتقمص يديت فيخدم من خلال إخوة يوسف عليه السلام، خاطر هي أوعية مستعدة لذلك لنصدق مرضى وكلش، لأن في حالة الشيطان يستطيع أن يتصرف من خلاله الشياطين من إنس والجن، يعني إذن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى كثير من الأعمال لكن نهملها تول بأن غيره برك النار ونعم ونسلزم غفنا، ولكن العاقل أن يعني أدب بالفيت يهتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قبل أختم هذه ما يسيرة تكن حدا يختم سمسوا غادي قبل رب العالمين الدعاء نفتح إن شاء الله هذه يختم. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكفي عنا شر ما قضيت. ربنا إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.